أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب ما جاء في عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائكتها. نسأل الله أن يجيرنا منها ولا يدخلنا إياها ويدخلنا الجنة مع حبيبنا الأعظم سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. نلتف حوله إن شاء الله تحت لوائه لواء الحمد. نعم يا رب. وفي عظم خلقهم وتفلتها من أيديهم وفي قمع النبي صلى الله عليه وسلم إياها وردها عن أهل الموقف إلى أن قال: فصل. هذا يبين لك ما قلناه أن جهنم اسم علم لجميع النار، ومعنى يؤتى بها يجاء بها من المحل الذي خلقه الله تعالى فيه، فتدار بأرض المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط كما تقدم، حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط كما تقدم. نسأل الله أن يثبتنا عليه، أن يثبتنا عليه. نعم. والزمام ما يزم به الشيء أي يشد ويربط به، وهذه الأزمة التي تساق بها جهنم تمنع من خروجها على أرض المحشر، فلا يخرج منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله بأخذه على ما تقدم ويأتي. وملائكتها كما وصفهم الله تعالى غلاظ شداد. ملائكة جهنم غلاظ شداد. نعم نعم. وقد ذكر ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانة جهنم: ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب. من كبرهم وعرض أجسامهم وطولها. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بين منكبي الواحد منهم سيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمعة عليها. عليها بالقرآن يقول عليها 19 من هؤلاء الأقوياء. نعم. وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمعة فيدفع بتلك الضربة 70,000 إنسان في قعر جهنم. وأما قوله تعالى عليها 19 فالمراد رؤساؤهم على ما يأتي، وأما جملتهم فالعبارة عنهم كما قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فصل. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما خص النبي بردها وقمعها وكفها عن أهل المحشر دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم، لأنه رآها في مسراه وعرضت عليه في صلاته حسب ما ثبت في الصحيح. قال: وفي ذلك فوائد 8: الأولى أن الكفار لما كانوا يستهزئون به ويكذبونه في قوله ويؤذونه أشد الأذى أراه الله تعالى النار التي أعدها للمستخفين به وبأمره تطيبا لقلبه وتسكينا لفؤاده. تطيبا لقلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. الثانية الإشارة في ذلك إلى أن من طيب قلبه في شأن أعدائه بالإهانة والانتقام فالأولى أن يطيب قلبه في شأن أوليائه وأحبابه بالتحية والشفاعة والإكرام. الفائدة الثالثة: ويحتمل أن عرضها عليه ليعلم منة الله تعالى حين أنقذهم منها ببركته وشفاعته. لأنه رحمة، لأن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول عليه السلام رسالته رحمة، لأنه جميع ما كان يفعل في الأمم السابقة من العذاب بالريح ومن العذاب بالصواعق في أمة محمد بنزول محمد عليه الصلاة والسلام، رفع الله سبحانه وتعالى تلك الصواعق وتلك العذاب وذلك العذاب الذي كان يأتي على الأمم السابقة. وما أرسلناك إلا رحمة. نسأل الله أن يجمعنا به ويقضي عنا خير الجزاء ويشفع فينا ولا يحرمنا من شفاعته ويجعل حبه بين أضلاعنا يا رب. نعم. طيب، الفائدة الرابعة، ويحتمل أنه عرضها عليه ليكون في القيامة إذا قال سائر الأنبياء نفسي نفسي، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي، يا الله نجي نفسي نفسي، وسيدنا الحبيب يقول يا ربي أمتي أمتي. قلبه على من؟ على أمتي، لأنه عارف على أنه الله لا يخزيه، الله لا يخزيه، فهو نعم في قلبه حب أمته، ويطلب لهم النجاة من النار. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم. وذلك حين تسجر جهنم، تسجر توقد. نعم. ولذلك أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل: يوم لا يخزي الله النبي. الآية: لا يخزي الله النبي، لا يخزي الله النبي، متى؟ يوم القيامة في أمته، بل يرحمهم. نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. نعم يا رب. عبيد. قال الحافظ أبو الخطاب: والحكمة في ذلك أن يفرغ إلى شفاعة أمته، ولو لم يؤمنه لكان مشغولا بنفسه كغيره من الأنبياء. الفائدة الخامسة: أن سائر الأنبياء لم يروا قبل يوم القيامة شيئا منها، فإذا رأوها جزعوا وكفت ألسنتهم، جزعوا وكفت ألسنتهم عن الخطيئة والشفاعة من هولها وشغلهم أنفسهم عن أممهم. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رأى جميع ذلك، فلا يفزع منه مثل ما فزعوا ليقدر على الخطبة. حينما أسر الله به سبحانه وتعالى من البيت الحرام إلى بيت المقدس، ثم صعد، وهذا ثابت، مسر الرسول عليه السلام من بيت الحرام إلى، بالليل سرى به جبريل عليه السلام من البيت الحرام إلى البيت المقدس، هذا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من السماء، ثابت. وأما طلوعه وصعوده عليه الصلاة والسلام إلى السماء ورؤيته جهنم ورؤيته الجنة وجميع ما خلق الله سبحانه وتعالى، فذلك ثابت في حديث المعراج، بحديث المعراج. عندنا معراج وعندنا سرية، السرية وهو المشي بالليل، تقول فلان سرى، أما بالنار ما تقول له سرى، بالنار تقول فلان سافر، فلان راح، فلان مشي، وأما بالليل سرى. سرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ليلا يعني قليلا، لأن البراق كان يسرع به عليه الصلاة والسلام، فلما جاء أحيى الله سبحانه وتعالى له كبار الأنبياء مثل إبراهيم ومثل نوح، فصلى بهم في بيت المقدس. نعم، حتى قال لهم تقدم قولا أنت تقدم، فتقدم عليه الصلاة والسلام. نعم، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، قيل قبل أن يصعد، وقيل في رواية ثانية أنه بعض الصعود، وكله جائز. نعم، أو يكون تكرر. نعم. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد رأى جميع ذلك، فلا يفزع منه مثل ما فزعوا ليقدر على الخطبة، وهو المقام المحمود الذي وعده به ربه تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وثبت في صحيح السنة في قوله: ويبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أننا إذا سمعنا المؤذن يؤذن نقول مثل ما يقول: الله أكبر، نقول الله أكبر في نفسنا، الله أكبر، إلى أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ونتمم معه. نعم، بعد ذلك نقول: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة وهي الأذان، والصلاة التي ستأتي بعد الأذان والإقامة، آتي سيدنا محمد الوسيلة، آتي محمدا في الحديث، آتي محمدا ما في سيدنا. نعم، فالاتباع أولى. نعم، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعده مقاما محمودا الذي وعده، الذي وعد. أمرنا الرسول، أمرنا إذا سمعنا المؤذن نقول مثل ما يقول، ونطلب للرسول أن يكون هو الذي له المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى، حين كل نبي يقول أنا لا أستطيع، آدم يقول أنا أكلت من الشجرة كيف أقابله، أخطأت كيف أقابله؟ نوح يقول دعوت على قومي استعجلت كيف أقابله؟ إبراهيم يقول كذبت ثلاث كذبات، قلت إني سقيم وأنا لست بسقيم، وكتب الفعله كبيره. والثالثة إيه؟ هذه أختي في قول زوجته حينما هاجرت معه وسأله السائل، لأنه ما كان عنده ذرية، سافر من بيت أمره الله من بيت المقدس بعدما رموه في النار، وخرج من النار ولم تلمسه الحمد لله سيدنا إبراهيم، فأمره الله أن يخرج من العراق ويهاجر، لأن بلاده العراق، أن يخرج من العراق ويهاجر إلى بيت إني مهاجر إلى ربي. فلما جاء في الطريق كان هناك ملك غال يأمر الشرط حقونه أن يأخذ المرأة من زوجها إذا كانت جميلة ويأتوا بها إليه، فتبيت عنده ليلة. فلما جاءوا بأم إسحاق قبل أن تلده كانت ما عندها ذرية، نعم سيدنا إبراهيم بذلك الوقت ما عنده ذرية أبدا، لا من أحد ولا إسماعيل. فلما جاءوا بها كل ما أراد أن يقوم يريد أن يؤذيها، نعم يقول له الرب الكريم إيه بس في محلك، يشير ويأفز ما يقدر يتحرك، فالله يتركه حتى إذا نوى يبغى يمسكه، قالوا إيه بس إلى الصباح تعب. فبعد ذلك نادى على الشرطي حق الكبير وقال له خذ عني هذه، وتكلم في حقها، تكلم في حق خذ من هذه عني كذا وكذا آخره، نعم. فلما جاءت تخرج من عنده ولم يلحق منها شيء، نعم قال يعني الله سبحانه وتعالى يعني جعل حنن قلبه عليها، فقال لها خذي هذه الجارية التي هي أم إسماعيل، خذي هذه الجارية. فجاءت بها إلى إبراهيم، وجاءت إلى إبراهيم تبغى تحكيه إنه دخلنا كده دخلنا عقل كل ما يقوم هذا، فقال لها كله بعيني شفته، كله بعيني هذه شفته، شفت مقامك ومقام جلستكم كلها أراني الله، لأن سيدنا إبراهيم يحب أن يكون ليطمئن قلبي ليطمئن. فالله سبحانه وتعالى جعل بصره يرى مقعدهم، مثل الآن إحنا ما نرى في التلفزيون أرض أمريكا، شوف فقد رأى سيدنا إبراهيم بعينيه، لا بتلفزيون ولا شيء، بالمعجزات رضي عليهم الصلاة والسلام، جمعنا الله بهم. طيب الفائدة السادسة، فيه دليل فقهي على أن الجنة والنار قد خلقتا خلافا للمعتزلة المنكرين لخلقها. المعتزلة يقول لا لم تخلق. طيب وهو يجري على ظاهر القرآن في قوله تعالى أعدت للمتقين أعدت للكافرين، والإعداد دليل الخلق والإيجاد. لما تقول أعدت الشيء يعني أعددت، يعني جعلته والد، جعلته مخلوق، جعلته مسوّر، نعم. طيب الفائدة السابعة، ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خسة الدنيا في جنب ما أراه، فيكون في الدنيا أزهد وعلى شدائدها أصبر، نعم. حتى يؤديه إلى الجنة، فقد قيل حبذا محنة تؤدي بصاحبها إلى الرخاء، وبؤسا لنعمة تردي بصاحبها إلى البلاء. الإنسان إذا سفر وكان خلف السفر هذا له فيه نفع حبذا السفر، وإذا سافر إلى سفرة وجاء بعدها الخبث والخباثة والعسر فبئس من سفرة، نعم. الفائدة الثامنة، ويحتمل أن الله تعالى أراد أن لا يكون لأحد كرامة إلا يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها. ولما كان لإدريس عليه بل وأكرم منها، نعم، سيد الأولين سيد الآخرين سيد الأنبياء من نبيهم هو سيد محمد. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب ثم جاءكم، من اللي يجيكم في الآخر؟ محمد. أتؤمنون به وتصدقونه؟ أخذ على الرسل على أنهم يؤمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء، ويجعل حب ربنا وحب نبيه وحب من يحب وحب الصالحين والطيبين في قلوبنا ونموت عليه ونحيا عليه إن شاء الله. نعم. ولما كان لإدريس عليه السلام كرامة الدخول إلى الجنة قبل يوم القيامة أراد الله تعالى أن يكون ذلك لصفيه ونجيه وحبيبه وأمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم وبجل ووقر. قال ذلك جميعه الحافظ ابن دحية رضي الله تعالى عنه في كتاب الابتهاج في أحاديث المعراج. سيدنا عمر رضي الله تعالى رأى ورقة من الإنجيل وهو محرف يعني فكان يطالع يقرأها, فالرسول عليه السلام قال له كلمات ثم قال لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني إلا أن يكون متبوعا لي. هذا ولا فخر عليه الصلاة والسلام يحكي شيء الله وعده بذلك أنه هو الذي يتكلم وأنه هو له الكلمة وأنه هو الرحمن الرحيم أعطاه من أسمائه رؤوفا رحيما رؤوفا رحيما. نعم. باب منه وفي كلام جهنم وذكر أزواجها وأنه لا يجوزها إلا من عنده جواز. روى أبو حتبة إبراهيم ولا يجوزها ولا يتعداها إلا من عنده جواز. جواز يعني لما تسافر من هنا إلى أرض جاوة لابد, أو تروح إلى الهند أو تروح إلى تركيا لابد من الجواز, لابد من الجواز. فكذلك في الآخرة كل هذا مأخوذ من فين؟ من القرآن. نعم. طيب. روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم القيامة يا جبريل؟ قال يا محمد يكونون على أرض بيضاء لم يعمل عليها خطيئة قط, وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال الصوف تذوب العهن المنفوش هو الصوف, الصوف لمن تنفوش كيف. نعم. تذوب الجبال من مخافة جهنم. يا محمد إنه لن يجاء بجهنم يوم القيامة تزف زفا عليها 70 زمام 70 زماما مع كل زمام 70,000 ملك حتى تقف بين يدي الله تعالى ويقول لها يا جهنم تكلمي, فتقول لا إله إلا الله عزتك وعظمتك لأنتقمن اليوم ممن أكل رزقك وعبد غيرك لا يجوز إلا من عنده جواز. أكل رزقك وعبد غيرك, صرف العبادة لغيرك, صرف العبادة لغيرك وهو يأكل رزقك. نعم. طيب. فتقول لا إله إلا الله وعزتك وعظمتك لأنتقمن اليوم ممن أكل رزقك وعبد غيرك لا يجوز إلا من عنده جواز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما الجواز يوم القيامة؟ قال أبشر وبشر ألا من شهد أن لا إله إلا الله جاز جسر جهنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل أمتي أهل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الجواز هو لا إله إلا الله, الجواز هو لا إله إلا الله, لا إله ما في إله إلا الله هو صاحب الجواز, هو صاحب الأمر وصاحب الذي يأمر بالخروج إلى رحمته. نعم. وخرج الحافظ أبو محمد عبد الغني الحافظ من حديث سليمان بن عمرو يتيم أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الخلائق في صعيد يوم واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضا وخزنتها يكفونها وهي تقول وعزة ربي لتخلين بيني وبين أزواجي أو لأغشين الناس عنقا واحدا فيقولون من أزواجك, فتقول كل متكبر جبار. باب ما جاء أن 19 خزنة جهنم. قال الله تعالى عليها 19 ابن المبارك قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية وما أدراك ما سقر، الآية عليها 19، فقال ما 19؟ قال 19,000 ملك. قال أو 19 ملكا؟ قلت لا، بل 19 ملكا. مثل ما قال أول الرؤساء 19 وفي تحتهم أتباعهم. نعم. قلت لا، بل 19 ملكا. قال وأنا تعلم ذلك؟ فقلت لقول الله عز وجل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال صدقت، هم 19 ملكا، بيد كل ملك منهم مزربة لها شعبتان فيضرب الضربة فيهوي بها 70,000 خريف. فيضرب أول فيضرب و... فيضرب الضربة. وخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم نبيكم عدة خزنة جهنم؟ قالوا لا ندري حتى نسأله. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد غلب أصحابك اليوم، فقال وبماذا غلبوا؟ قال سألهم اليهود هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال فماذا قالوا؟ قال قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. قال لا يغلب قوم سألوا عما لا يعلمون. فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا. يعني أن من هذا يؤخذ أن الإنسان إذا كان جاهلا بالحكم لا يتكلم في شيء لم يعلمه، لا يتكلم في شيء لا يعلمه، لأنه يتحمل ذنب الذنب من قال له إذا كان ما يعرف. لا ما تقول والله يا شيخ أنا ما أعرف، إنما أسأل الذين يعرفون. الإمام مالك واحد جانه من حائل، من حائل راكب فوق المركوب حقه، نعم قطع الفيافي والأرض، يسأله عن 48 مسألة، أجابوا عن 8 وقال له 40 ما أدري. قال له كيف أجي منك أتعب؟ ويقولوا مالك كذا وكذا إنه هو عالم المدينة وكذا. قال روح نادي يقول مالك، يقول لا أدري. أتحملك يوم القيامة، أتحملك يوم القيامة، أكذب وأقول بالجهل. فالإنسان لا يحكم بالجهل، إذا لم يعرف الشيء يحول إلى إلى إلى إلى إلى أهلي، واسألوا أهل الذكر. قل أسألوا ولا. نعم. طيب أمشي فيه. قال لا يغلب قوم سألوا عما لا يعلمون. فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا، لكنهم سألوا نبيهم فقال أرنا الله جهرة، ألي علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرم. الذين قالوا أرنا الله جهرة من قوم موسى وهم اليهود، وهم اليهود لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم. ومن هذا أن الله ذكرهم في القرآن على أنهم يتعهدون يعطونك العهد ويميلوا عنه، كما فعلوا مع شو اسمه هذا، شو اسمه هو الرئيس حق فلسطين، رئيس فلسطين اسمه ايه، رئيس فلسطين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي باب ما يتقى من فتنة المال. يقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه أي أعطاه وملكه يقالوا هم خول فلان أي أتباعه. قال هم خول فلان أي أتباعه. الواحد قائل. وقال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، قيل معناه امتنع بقوته ورجاله. وقال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال مجاهد: تردى أي مات. وقوله تعالى: جمع مالا وعدده أي جعله عدة للدهر. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أي جعلنا مجرميها أكابر. نعم. طيب، جزاك الله خير. هذه الآيات تدل على أن المال قد يكون سببا في الكبر والطغيان والكبرياء على الناس. الإنسان ربما يكون المال سببا لذلك، يتسبب لذلك. الإنسان لما يكون فقيرا يتواضع للناس ويرخي نفسه للناس ولا يتكبر عليهم، لكن إذا مسه الغنى، نسأل الله أن لا يجعل الغنى يطغينا ويكبرنا عن إخواننا ويصدعنا عن إخواننا. المال زائل، قد يكون اليوم عندك وقد ليس بعندك. يتحول المال من إنسان إلى إنسان، والله سبحانه وتعالى جعل المال هذا في أيدينا أمانة، أمانة لمدة، لمدة حياة كل إنسان. ربما قبل الممات يفقر ويكون فقيرا والله أعلم، أو هو يترك شيئا، يكون مثلا إما أن يكون الذي يتركه، إما أن يكون سببا لجمع الذنوب عليه، أو سببا لجمع الحسنات له. قد يجمعه من حلال وحرام. نعم، أشهر الله السلام ويحاسب عليه. وإن جمعه من حلال وجعله لوجه الله سبحانه وتعالى أو لورثته ونوى أنه يغض نعم بصره عن حقوق الناس ولا ينظر إليها، فهذا يثاب عليه. وأما إذا أراد أن يتكبر على إخوانه بمال مثل قارون، في الآخر إيش قال قارون؟ قال: أتيت على علم عندي. ما قال من الله، أنكر الله، أنكر الله الذي أعطاه. قال: لا، أنا جمعت المال هذا، أنا عندي معرفة في جمعي وعندي علم في جمعي. أنكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وربما لا يعطي زكاته للفقير، لأن الفقير يشارك الغني في ماله، نزف الزكاة. والمال هذا وديعة، وديعة أمانة بيدك مدة حياتك. الله كتب لك العمر، تعيش 50 سنة، فهو في يدك. إذا كان أراد الله أن يكون في يدك جميع العمر مدة. وما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة، فتنة. إما أن يدغيك، نسأل الله السلامة، أو أن الله سبحانه وتعالى يهيئ للشيطان أن يغويك وتلومه من الحرام وتسأل عنه. نعم، كما نرى اليوم محلات كنا نعرفها بالأمس وبالزمان الماضي كانت أوقافا، أوقافا أهلها أوقفوها أنهم الناس مثل بئر طوى. هذا بئر طوى الذي هو أمام الصحة، هذا بئر طوى في التواريخ القديمة التي قبل مدة مصور على أنه كان محلين، موضعين مبنية، حتى بقي البناء إلى أن هدموه. الآن كان البناء كده زي هذا. كان الإنسان يأخذ الماء من البئر ويأتي إلى هذه المواضع يتروش فيها، يستتر فيها. الآن الذي تولى وولي عليه في الزمن ذاك حوله وجعل البئر بس باب صغير على قدر بابه. نعم، وتلك الأماكن التي يختصر فيها الإنسان ويتروش. نعم، إذا جاء محرما هذا قدام صحة الولادة، صحة الولادة في جهة جرول. نعم، غير وكثير ما غير كثير ما غير نعم غير من الوقفية إلى أن جعلوه ملك وجعلوه كذا وجعلوه كذا وتركوه لأولادهم مثل ما يفعله أصحاب الطرق طريق الأخشبندية الطريق البدوية الطريق اللي كان يقوم إنسان يأتيه من ذكر أنه يجمع الناس على الذكر يجمع الناس على الذكر ويذكرون الله بعد ذلك وإذا الناس الطيبين عنده بيت يقول هذا البيت أنا جعلت وقت تأخذوا دراهمه إذا أجرتوه تأخذوه وتتعاونون عليه على هذه حقتكم مجمع الذكر بعد ذلك الذي يتولى على الطريقة الشيخ حق الطريقة زي الآن تحت زيت أخذ الأموال هذه حق الآن ما في طرق الحمد لله إلا كان بعيد عننا ما نجي ما عندنا إلا طريقة محمد أقرأ أحاديث الأحاديث الصحيحة وامشي على منوال محمد هي الطريقة وأما طريقة فلان وطريقة فلان